بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام فقال إني. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الآثار والأخبار المتعلقة بالصفة، بصفة الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى متكلم كلاما حقيقيا، وأنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة أزلا، وأنه سبحانه وتعالى يتصف بها ولا يزال اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن هذه الصفة صفة تنوع استخدامها وتنوع الاتصاف بها، فكلم الله نفسه وكلم الله خلقه وكلم الله ملائكته وكلم الله أنبياءه وكلم الله رسله ويكلم الله عباده في الدنيا وفي الآخرة. كل هذا مما جاءت به الصفات، مما جاءت به الأدلة، ومما جاءت به النصوص ما يدل على اتصافه بهذه الصفة اتصاف كمال واتصاف جلال واتصاف يليق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فقال نعم، قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد يعني عبد الرزاق الصنعاني عن شيخه معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث هو أحد أحاديث الصفة أحد أحاديث الصحيفة الصادقة التي رواها همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناقلها أهل العلم كما هي في كتبهم، فهمام أخذها عنه معمر بن راشد في كتابه الجامع، وعبد الرزاق أخذها عن معمر، وأحمد بن حنبل أخذها عن عبد الرزاق، وتنوقلت في مصنفاتهم بهذا السند الذي رواه همام، قولي هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال هذا ما حدثنا محمد بن عبد الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث، ثم ذكر الحديث الذي استشهد به كما في هذا الباب. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي أعطاه الله كل شيء واصطفاه على الناس برسالاته، فقال نعم يعني وبكلامه نعم وبكلامه، فقال نعم، قال تلومني على أمر قد كان كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق، فحج آدم موسى أي فأقام آدم الحجة على موسى عليهما السلام. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن آدم أخبر أن الله قضى وقدر عليه هذا الذي تكلم أو قاله، هذا الذي جرى بين آدم وإبليس عندما أوعز إبليس إلى آدم أن يأكل من الشجرة إن كان يريد الخلد، وأن الله قال في كتابه وعصى آدم ربه فغوى. وهذا القول الذي قاله الله تعالى وقضاه وقدره وجد في كتب الكتب المنزلة قبل أن يخلق الله آدم بهذه المسافة من السنوات، فدل على أن الله تكلم بذلك قبل خلق آدم، وهذا محل الشاهد من الحديث. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب ابن يحيى الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأمر الملائكة فسجدوا لك أمرك ألا تأكل من الشجرة فأكلت منها وأخرجتنا من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتك وأنزل عليك التوراة وكلمك تكليما أنت تلومني على شيء أنت تجده في التوراة قبل أن يخلق السماوات والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى أي فأقام آدم الحجة على موسى عليهم السلام. الحديث رواه الليث ابن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا أحمد بن عثمان ومحمد ابن أحمد ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مسلم قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام وذكر الحديث يعني حاول كل أن يقيم الحجة على الآخر وكانت النهاية أن أقام آدم الحجة على موسى عليهم السلام. نعم. الحديث رواه جماعة عن داود ابن أبي هند منهم بشر بن المفضل ويزيد وعبد الوهاب وغيرهم ورواه حماد وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه ابن عوان وهاشم ابن عون ورواه ابن عون وهاشم ومهدي ابن ميمون وغيرهم عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه أسامة ابن زيد عن عمر بن الحكم ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه ابن وهب. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام لما أتى الشجرة وكلمه لما جاء لميقات الله عز وجل من جانب الطور الأيمن. قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لما أتى الشجرة: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أي فهذا ما كلم الله تعالى به موسى عندما ناداه ثم ناجاه، كلاما يليق بجلاله جل وعلا، وقد سمع موسى من ربه كلامه. نعم. الآية: وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي ناداه من بعد ثم ناجاه عن قرب، وكل ذلك يكلم الله فيها موسى عليه السلام. نعم. وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، الآية. أي فقال موسى لربه أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا في الكلام بالمناجاة مما يدل على أن الله جل وعلا كلم موسى مرة ناداه ومرة ناجاه، كلاما يليق به سبحانه وتعالى، وقد سمعه موسى وأخبر به الله جل وعلا في كتابه عندما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن جعفر الودكاني ومحمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الخلقاني عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية. وهذا على وفق ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم السلام. قال حدثنا أبو حاتم محمد قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن عامر الشعبي وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة ابن دعامة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لي؟ يعني إن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما جاء: واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. والكلام لموسى، وكلم الله موسى تكليما. والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأخبرنا أبو الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زياد قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي المهلبي قال حدثنا يزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما أخبر به ابن عباس، ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله: والكلام لموسى عليه السلام، حيث أثبت صفة كلام الله تعالى لموسى. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة الرازي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا حديج ابن معاوية عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إبراهيم خليل الله، وعيسى كلمة الله وروحه، وموسى الذي كلمه الله تكليما، ماذا أعطيت أنت؟ قال: ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة، وأنا أول من يفتح له باب الجنة. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك عنه في قوله: يوم يحشر الناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخرة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس في أرض المحشر، وأن هو الذي يؤدي الشفاعة في ذلك اليوم، حيث يعتذر عنها الرسل وأولو العزم من الرسل. وإذا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، ويقوم بالشفاعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذه خصائص خص الله بها أنبياءه أو بعض أنبيائه، فأعطى إبراهيم الخلة، وأعطى موسى الكلام، كلمه، وجعل عيسى كلمة الله، حيث أمر وكلم. وكان عيسى عليه السلام وحيث نفخ فيه من روحه فهو كلمة الله وروح منه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فخصه بهذه الخصائص يوم القيامة، ومحل الشاهد من هذا الحديث وقوله في حق موسى عليه السلام أن الله كلمه تكليما. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر بيان آخر يدل على ما تقدم. قال أخبرنا، يعني في مسألة كلام الله جل وعلا وأن الله كلم خلق بعض خلقه وكلم بعض مخلوقاته كالملائكة والجن والرسل وغيرهم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هدبة بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني المروزي قال حدثنا سليمان الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما انتهيت إلى مدينة سألت عن الشجرة التي كلم الله منها موسى. يعني كلم الله عندها موسى، فدللت عليها. قال: فأتيتها فإذا شجرة خضراء ترف، فتناولت ناقتي من ورقها فلاكته، فلم تستطع أن تبتلعه فطرحته، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت. الحديث رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق نحوه. وقال أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبيه عن أبي عبيدة يعني ابن مسعود ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه يعني عبد الله بن مسعود. ومحل الشاهد من هذا الحديث أنه أراد أن يعرف الموضع الذي كلم الله عنده موسى، حيث كلم الله موسى عند الشجرة. نعم. ثم قال: بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم جميع عباده المؤمنين بالرضا. نعم. وهذا أسلوب ونوع من أنواع كلام الله جل وعلا لعباده، مما يدل على أن الله متصف بهذه الصفة اتصافا يليق بجلاله جل وعلا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير حا قال وأخبرنا محمد بن عمرو بن البختري الرازي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر أبو البختري قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا سليمان بن مهران الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ترجمان ولا حجاب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيكلم عباده كلهم كلاما مباشرا من غير ترجمان، فهذا دليل على أن الله متصف بهذه الصفة اتصافا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وعيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، فذكر نحوه. يعني نحو الحديث السابق. قال: وأخبرنا محمد بن سعد وحمزة بن محمد وأحمد بن عيسى البيروتي قالوا حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا يحيى بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال سليمان الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة الجملي مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. يعني فليرد الإنسان الآخرين إما بصدقة أو بكلمة طيبة. قال: الحديث رواه وكيع وأبو معاوية وعمر بن حفص عن أبيه وزادوا فيه زيادة، ورواه شعبة عن عمر بن مرة مختصرا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بجزء من التمرة كصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، ولأن الصدقة ينميها الرب جل وعلا ويدفع بها السوء عن الإنسان. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد ابن عمر الوراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية ووكيع وابن نمير قالوا حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. ومعنى أيمن وأشأم يعني من الناحية اليمنى ومن الناحية اليسرى. نعم. ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال وكيع في حديثه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. رواه أبو أسامة عن الأعمش وزاد فيه: ولا حجاب يحجبه. نعم، ولا حاجب ولا حجاب أو ولا حجاب يحجبه. نعم. يعني نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم جبريل عليه السلام ويناديه، وهذا أيضا أسلوب أو نوع من أنواع كلام الله جل وعلا، حيث يكلم جبريل خاصة ويكلم الملائكة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.